بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش أيضا في ظلال آية جاءت في سورة الفلق. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا شك أن الآية في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، وتكلم اليوم عن الحسد. الحسد اللي انتشر في قلوب كثير من الناس، الحسد مدمر للأخلاق، الحسد مدمر للقيم ومدمر لأواصر المحبة بين المسلمين، الحسد مدمر للحسنات، والحسد مدمر للقلوب. وكذلك الحاسد هكذا يعيش حياته كلها في حسد. والله لو يعلم المسلم ما فيه من نعمة أو فيه من نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة على الإنسان هو الإيمان اللي يحسدنا عليها كثير من أهل الكتاب، وهذا قول الحق سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هم كثير من أهل الكتاب لما شافوا الإسلام وشافوا الدين وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا عظمة هذا الدين اللي يدعو إلى الأخلاق، كمال الدين، يعني الإسلام ما ترك شيء في الحياة إلا وبينه. فلما شافوا هذه العظمة قالوا المسلمين ما يستحقون، قالوا المسلمون لا يستحقون هذا الدين. فمن هنا قال ود، أي ود في القلوب النية، كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ترجعون أيام الجاهلية، ترجعون إلى عبادة الأصنام، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدون على هذا الدين. ونحن للأسف الشديد، ليس الكل، أقول البعض قد يتجرد من دينه ومن إسلامه ويتبع سبيل غير المؤمنين. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن هذا الدين هو كمال على كمال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا كان عندك حسد، إذا كان عندك حسد، فالحسد يكون في اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. عندك فلوس، روح سلط فلوسك على أعمال الخير. شوف واحد يتصدق وينفق، اعمل مثله بدل ما تحسد الآخرين. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني عقل، فكر، حكمة، لأنه رزق من الله، فهو يعمل به ويعلمها، يعني يعلم الحكمة للناس. فإذا الحسد مصيبة. يقول أبو الليث السمرقندي، يقول: الحاسد يصله خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. الحاسد، دير بالكم الحسد. قال: أول عقوبة الحاسد أنه في غم لا ينقطع، ما ينقطع، طالما المحسود في نعمة هو مغموم في غم لا ينقطع. الثاني أنه في مصيبة لا يؤجر عليها. الحاسد كأنه في مصيبة، عايش مصيبة لا يحسد عليه، لا يؤجر عليها، مع العلم أن المسلم إذا وقع في مصيبة يؤجر عليها، ألا الحسد لا يؤجر عليها. العقوبة الثالثة أنه في مذمة لا يحمد عليها. العقوبة الرابعة أنه يعني يأتيه سخط من الله سبحانه وتعالى، يسخط الله عليه، على الحاسد. العقوبة الخامسة يقفل في وجهه باب التوفيق لأنه حاسد. والحاسد حاقد وغاضب على الله: كيف أعطيت فلان ما أعطيتني؟ كيف وفقت فلان ما وفقتني؟ كيف فلانة تزوجت؟ كيف فلانة أنجبت؟ كيف فلانة وفقت؟ كيف فلان سافر؟ كيف فلان خذ منصب؟ كيف فلان خذ ترقية؟ حاسد من قلبه، فيه حسد. إبليس، إبليس حسد آدم، لما الله سبحانه وتعالى قال له اسجدوا لآدم، فإبليس أفض أن يسجد لأنه حسد في قلبه. وهكذا الحاسد يعيش في هم. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.